بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، نشكر الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء الذي سيكون متواصلا إلى الحج إن شاء الله، في مدارسة عقيدة إمام دار الهجرة الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى. ثم نشكر الإخوة القائمين على الشؤون الإسلامية والأوقاف في إمارة الشارقة على إتاحتهم لهذه الفرصة لنا ولكم في هذا المسجد المبارك الذي هو مسماه على مسمى المنهج الذي يجب على الناس أن يسيروا عليه في فهم الكتاب والسنة، ألا وهو مسجد السلف الصالح. فإن الكتاب والسنة إذا فهما على فهم السلف الصالح أصبح الناس متآلفين وبعيدين عن البدع والضلالات. ثم أقول لكم يا طلبة العلم مرحبا وألف مرحب، والله أسأل أن يأخذ بأيديكم للعمل الصالح والعلم النافع، وأن يثبتكم على طلب العلم الشرعي، وأن يجعلكم علماء عاملين نصحاء ناصحين. ثم بين يدي شرح هذه الرسالة الموجزة للأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس عقيدة إمام دار الهجرة، سيكون حديثنا تحت هذه النقاط. أولا، نتكلم بشيء من الإسهاب عن المقدمات العشر للعقيدة، ولعل هذه المحاضرة تستغرق وقتنا في الحديث عن المقدمات العشر لعلم الاعتقاد. وأنتم تعلمون أن الأسماء المضافة مثل ما هو معنا الآن عقيدة إمام دار الهجرة، عقيدة مضاف وإمام مضاف إليه. المضافات لا بد حتى ندرك مراميها أن نفككها عن الإضافة، فننظر إلى المضاف ما معناه مفردا، وننظر إلى المضاف إليه ما المراد به مفردا، ثم في حال التركيب ماذا يكون المراد منه بعد التركيب. إذن نتكلم أولا عن التعريف بالعقيدة ضمن المقدمات العشر، ثم ننظر إلى سيرة الإمام مالك لنعرف من هو الإمام مالك. وبما أن الإمام معروف ومشهور، فإن الحديث في سيرته لو أخذنا شهورا لما استطعنا أن نحيط ببحور علمه، وما أثر من السطور من فوائده، ولكننا نذكر شيئا موجزا مما يستفاد من حياة الإمام مالك رحمه الله تعالى. أيضا سنتحدث عن مصادر عقيدة الإمام مالك، من أين نأخذ عقيدة الإمام مالك رحمه الله، وهذا في الأمر الثالث. في الأمر الرابع نريد أن نعرف أصحاب الإمام مالك الذين ساروا على طريقته فقها واعتقادا، من هم، حتى نأخذ العلم منهم ونحن على يقين وثبات من سلامة ما نقلوه ومن سلامة ما قالوه لسلامة منهجهم واعتقادهم. وربما بعد ذلك نشير إلى من انتسب إلى الإمام مالك فقهيا لا اعتقاديا، ومن هم هؤلاء الذين ساروا على منهج الإمام مالك في الفقه لا في الاعتقاد، مع الإشارة إلى كيفية دخول الانحراف في المنتسبين إلى فقه الإمام مالك في الاعتقاد، والأسباب الظاهرة التي أدت إلى ذلك. حينما نتحدث عن هذه الأمور بعد ذلك ندخل في النصوص الواردة المأثورة الصحيحة الثابتة عن الإمام مالك في الاعتقاد مع الشرح والبيان، ونسأل الله السداد. ولما تأملت في هذا كله وجدت أنه يحتاج منا إلى أسابيع تقرب العشرة، وتصبرون إن شاء الله وتتجلدون، كيف لا ونحن في صدد الحديث عن عقيدة إمام من أئمة المسلمين. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا أراد أن يعرف الاعتقاد الصحيح كيف يعرفه؟ معرفة الاعتقاد الصحيح مبناه على أمرين، أحدهما النظر إلى أدلته من الكتاب والسنة، النظر إلى أدلته من الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. الأمر الثاني النظر إلى من سار على هذا الاعتقاد من أئمة المسلمين، فإن مجرد كون الإنسان يدرك شيئا من الكتاب والسنة ويظن أن حال السلف على هذا دون أن يكون له سلف من السلف هو نوع من أنواع العلم الخلفي يحذر الإنسان منه. إذا أردنا أن نعرف هل نحن على الاعتقاد الصحيح فننظر إلى الكتاب والسنة، وننظر إلى من سار على هذا الاعتقاد من أئمة المسلمين، وعلى رأسهم أئمة الدنيا في الفقه كالإمام مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث والسفيانان والحمادان ونحوهم من أئمة الدنيا المشهورين بالعلم. وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة أن أهل البدع لا ينتسبون إلى السلف الصالح في الاعتقاد، وهذه والله أمارة كافية لمعرفة الاعتقاد الصحيح. فتجد أن أئمة البدع وأهل البدع ينتسبون في اعتقاداتهم إما إلى مقولات من منتجات عقولهم، وإما إلى أئمة غير أئمة السنة والسلف. فالمعتزلة مثلا ينتسبون ويعتزون إلى الانتساب إلى أئمة الاعتزال كعمر بن عبيد والأصم والقاضي عبد الجبار ونحوهم. والمرجئة ينتسبون أيضا إلى الإرجاء، وهي مقولة من بدع أقوالهم ومنتجات أفكارهم، ولا ينتسبون إلى أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا الروافض، وكل بدعي خالف طريقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا تجده ينتسب إلى السلف الصالح، سواء في القديم أو في الحديث. في القديم ينتسبون إلى أئمتهم دون الانتساب إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين وتابعيهم بإحسان. واليوم كذلك ينتسبون إلى مرشديهم وإلى مفتيهم وإلى أئمتهم، ولا يبالون ولا يلتفتون إلى ما كان عليه الأئمة. بل إنك إذا قلت لهم إن أئمة الدنيا كانوا على كذا وكذا تجدهم يبررون ويقولون كان ذاك في زمن ونحن في زمن، وغفلوا عن أمر عظيم، وهو أن الاعتقاد ومسائل الاعتقاد غير قابل للتغيير، لأن من المسائل التي لا يدخلها النسخ لا يدخلها التغيير مسائل الاعتقاد. هذه فائدة لطالب العلم، لا يصح أن يقول إنسان إن هذا اعتقاد يصلح في ذاك الزمان ولا يصلح في هذا الزمان. التوحيد هو التوحيد منذ زمن آدم عليه الصلاة والسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يمكن أن يكون الشرك يصبح في يوم من الأيام توحيدا. الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بالله في كل زمان ومكان. فمسائل الاعتقاد غير قابل للنسخ وغير قابل للتغيير بسبب الأزمنة أو الأمكنة، لا يدخلها النسخ. فنحن نقول لهؤلاء الذين يقولون نحن في زمن غير زمن السلف الصالح، لما نقول السلف الصالح ما الذي نقصده من وراء هذه الكلمة؟ نقصد من وراء هذه الكلمة من حيث الزمان، من حيث الزمان القرون الثلاثة: قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم. ومن حيث الوصف فالمقصود به كل من سار على طريقة الصحابة في الاعتقاد وإن كان متأخرا. فالإمام أحمد رحمه الله لم يدرك أحدا من الصحابة ولم يدرك أحدا من التابعين، ومع ذلك هو من أئمة السلف لأنه سار على اعتقاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن كون الناس لا ينتسبون إلى عقائد الأئمة هذا وحده دليل على عدم صحة اعتقادهم، وكونكم تنتسبون إلى عقائد الأئمة هذا وحده دليل على صحة اعتقادكم. فنسأل الله جل وعلا الثبات لنا ولكم على هذا الاعتقاد. نتكلم عن المقدمات العشر للعقيدة بشيء من الشرح والبسط، لأن هذا أمر مهم جدا. قال ابن الصبان: إن مبادئ كل فن عشرة. ماذا قال؟ إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. أعيد البيتين حتى تكتبوها، لأن حفظها مطلوب. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد، هذا أحط عليه واحد، والموضوع ثم الثمرة. صار ثلاثة أشياء الآن ذكرها في الشط. في البيت الثاني: ونسبة، هذا الرابع، ونسبة وفضله والواضع، الشطر الأخير من البيت، والاسم ثم الاستمداد حكم الشارع. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، البيت الثاني، ونسبة وفضله والواضع، والاسم ثم الاستمداد حكم الشارع، البيت الثالث، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. أعيد البيت للمرة الأخيرة، إذا كنت سريع فأشروا عليه: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم ثم الاستمداد حكم الشارع. الشطر البيت الثالث: مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. كلمة الحد وكلمة التعريف، من يعرف الفرق بينهما؟ نحن سنمكث ما يقرب من الساعة والنصف، فلا بد من الأخذ والعطاء حتى لا يدخل عليكم الملل. آية راشد. يقول: الترادف، من يوافقه لا نريد، من يخالفه يرفع يده. ما الفرق بين الحكم بين الحد والتعريف؟ الحد أخص من التعريف عند المناطق، لأنه لا بد عندهم في الحد، لأنه الحد أخص عندهم في التعريف. لماذا الحد عندهم أخص من التعريف؟ لأنه لا بد عندهم في الحد من ذكر الجنس والنوع، لأنه لا بد عندهم في الحد من ذكر الجنس والنوع. أما التعريف فقد يكون بذكر الجنس والنوع، وقد يكون بغير ذكر الجنس والنوع. ولذلك تجدون أن أكثر الاستعمالات التعريف، يقولون تعريف الصلاة فقهاء، صحيح، تعريف الوضوء، ولا يقولون الحد، حده كذا وكذا، لأن كلمة الحد كما ذكرته لكم هو استعمال منطقي لا بد فيه من ذكر الفصل والنوع. وأيهما أحسن وأدق تعريفا وأنتج علما؟ التعريفات المنطقية أو التعريفات غير المنطقية؟ منطقية. أخوكم يقول التعريفات المنطقية، ما هو المنطق؟ لعلك فهمت أن المراد بالمنطق هو الشيء الذي يكون معقولا، هذا الذي تريده، ولا المنطق كعلم فيكون؟ إذن أخوكم حكم على أن التعريف المنطقي ينبغي أن يكون أدق وأنتج وأفضل من جهة أنه أخص، وهذا استنتاج عقلي صحيح، ولكنه صحيح من حيث الاستنتاج غير صحيح من حيث المقدمة، لأن التعريفات المنطقية عقيمة وموهمة ومشكلة. لماذا موهمة ومشكلة؟ أولا نريد أن نعرف ما هي التعريفات الواردة في الكتاب والسنة، هل هي من قبيل التعريفات المنطقية أو لا؟ سؤال مهم جدا، ما هي التعريفات الواردة في الكتاب والسنة؟ كلكم ولله الحمد تقرؤون القرآن الكريم، كم مرة جاء ذكر الإنسان في القرآن؟ كثيرا أو قليلا؟ كثيرا، حتى إن الله ذكر له إيش؟ سورة، سورة. هل في القرآن وفي السنة أن الإنسان حيوان ناطق؟ لا تجدون هذا، صحيح؟ إذن ما هو التعريف الذي ذكره الله في القرآن للإنسان أو بصورة أشمل؟ ما هي التعريفات الواردة في الكتاب والسنة؟ هذا شيء مهم جدا يتعرف عليه طالب العلم على علم عظيم لم يكن يدركه. التعريفات الواردة في الكتاب والسنة ثلاثة أنواع، خذها ودونها وطبقها وانظر كم ستستفيد منها بإذن الله عز وجل. ذكر هذا ترمه مني شيخ الإسلام ابن تيمية. النوع الأول للتعاريف الواردة في الكتاب والسنة التعريف بالوصف. التعريف بماذا؟ بالوصف. لما تذكر زيد، لما يسألك إنسان ويقول لك من زيد، فأنت إما أن تصفه بنسبته إلى والده فتقول زيد ابن محمد، زيد ابن علي، فصار التعريف سهلا ولا صعبا؟ سهلا، كل إنسان يعرف. التعريف بالوصف من أسهل أنواع التعريف، ولذلك ذكره في القرآن من أكثر أنواع التعاريف ورودا. الذي يعرف يرفع يده. إيش؟ أي ما هو المثال؟ أحسنت يا أحمد. القارعة، ما القارعة؟ كلمة القارعة نريد أن نعرف ما المراد بالقارعة، فجاء تعريف القارعة ببيان وصف ما يكون فيه، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الآن عرفنا إيش القارعة، يوم صعب، الناس أوزانهم كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الصمد. من يعرف ما معنى الصمد؟ اللي يعرف يرفع يده. الذي تلجأ إليه المخلوقات، هذا أثر عن ابن عباس، تعريف صحيح. إذن ابن عباس عرف الصمد بالوصف أيضا. أحسنت، الله جل وعلا عرف الصمد بالوصف فقال الذي لم يلد، الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فصلة الموصول مع الصلة مع الموصول وصف في محل رفع، وصف للصمد. الصمد ما وصفه؟ كيف نعرفه؟ لم يلد، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاء أيضا الصمد الذي لا جوف له. النوع الثاني من التعريف الواردة في الكتاب والسنة التعريف بالإشارة. التعريف بإيش؟ بالإشارة. وهذا يعني مستعمل حتى عند الناس. لما تقول للناس إن هذا أتعرف لؤي؟ يقول لا، فتقول هذا هو. الآن عرفه بأي شيء؟ بالإشارة. وهذا موجود، هذا ما كنتم توعدون في القرآن الكريم، هذا ما كنتم توعدون. ما هو الذي كان يوعده الكفار؟ جاء التعريف به بالإشارة. لاحظ، هذا موجود. النوع الثالث التعريف بالمثال. التعريف بالمثال، والله جل وعلا يضرب الأمثلة ليعرفنا بأشياء لا ندركها. ولذلك قال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العالمين. وكان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية ولم يفهم من أمثلة القرآن شيئا بكى. وقد يسر الله تبارك وتعالى لي وجمعت الأمثال الواردة في الكتاب كلها مع شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله ونفع به ومتعنا به في كتابنا إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن مع بيان المراد بكل مثل من أمثلة القرآن، وهي قيسة عقلية عظيمة جليلة القدر. هذه التعاريف الثلاثة تورث علما وتنتج علما وبعيدة عن الموهمات والإشكالات. أما التعاريف المنطقية فهي عقيمة في النتاج، موهمة في الألفاظ، عقيمة في النتاج العلمي، موهمة في الألفاظ، مؤدية إلى النزاع. كيف هذا؟ إذا أردت أن تعرف كيف هذا، مجرد ما أن تنظر إلى أي تعريف عندهم، تعريف أي تعريف عندهم من التعاريف المنطقية المبنية على الحد على النوع والفصل أو الجنس والفصل، تجد أنهم يتنازعون فيه. ما المراد بكلمة الماهية؟ انظر كيف اختلفوا فيما بينهم اختلافا عسيرا. إذن هذا يؤدي إلى النزاع. ما هو الإنسان؟ أذكر أني كنت في مجلس وفيه كثير من العامة، وكان هناك رجل مسن كبير السن، وكان من أقران والدي رحمه الله، وطلب العلم مع الوالد، وجاء بيان التعريف بالإنسان، فقال الرجل هذا العالم المنطقي، قال: الإنسان حيوان ناطق. فقال قريب لي له: ما معنى حيوان ناطق؟ ما أفهم. فالرجل جالس في المجلس قرابة 20 دقيقة يريد أن يفهمه ما معنى الحيوان الناطق. بعد 20 دقيقة قال: والله ما فهمت شيء. طبعا هو عامي، كيف يستطيع أن يدرك التعريفات المنطقية التي كلها خيالات؟ انتبهوا لهذه الكلمة، التعريفات المنطقية أكثرها خيالات وتلاعب في الألفاظ والعبارات وتشدق بالكلمات ليبين أنه يفهم وأن من دونه تحت لا يفهمون شيء. وليس هذا مقصود القرآن والسنة. مقصود القرآن والسنة رفع الناس وإفهامهم وإدراكهم وإعلامهم وإخبارهم. أليس كذلك؟ بلى. فهذا من الواقع. لما يقولون الإنسان حيوان ناطق، أنت الآن تحتاج أن تعرف ما مراد الحيوان. طيب ما المراد بالحيوان؟ إذن أنت تحتاج في التعريف إلى تعريف. لاحظ، في التعريف تحتاج إلى تعريف. ولذلك نحن لما نقول نعرف بعلم ما، نقول التعريف. ولذلك لما قال الفقهاء في كلمة التعريف بالصلاة عبادة مخصوصة مفتتحة بأقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير وبأقوال وأفعال مخصوصة مختتمة بالتسليم، الآن تعريف بالمثال الواقعي، تكبير تسليم أفعال بينهما وأقوال بينهما، يعرف الإنسان ذلك. إذا أردنا أن نعرف ما المراد بكلمة العقيدة، هل نعرفه تعريفا منطقيا في الحد؟ الجواب لا، لأننا نريد أن نتعلم لا أن نتشدق. فنحن نريد أن نعرف علم العقيدة لا بتسميات المناطق التي يسمونها بالقول الشارح، وإنما نحن نريد أن نعرف العقيدة معرفة إما بالوصف وإما بالإشارة وإما بالمثال. أحسن. كلمة العقيدة هذه المادة، وأي كلمة في الدنيا تريد أن تعرف معناها تنظر إلى معناها اللغوي أولا، انتبه، تنظر إلى المعنى اللغوي أولا، ثم تنظر إلى المعنى الإصطلاحي العرفي ثانيا. طيب ما معنى العقيدة في اللغة؟ العقيدة في اللغة فعيلة. إيش هي؟ فعيلة، على وزن فعيلة. ووزن فعيل أو فعيلة تأتي بمعنى فعيل، سميع بمعنى سامع. إذن وزن فعيل يأتي بمعنى فاعل. لاحظ، وزن فعيل أو فعيلة، التالي ليس للتأنيث وإنما هو للمبالغة كما قاله بعضهم. لما تقول فعيل يأتي بمعنى فاعل، سميع سامع، بصير باصر، عليم عالم. لما نقول من أسماء الله العليم على وزن فعيل، المراد به أنه عالم. الخبير، المراد به أنه موصوف بالخبرة، خابر. طيب أيضا فعيل يأتي بمعنى المفعول، يأتي بمعنى المفعول، مثل قولنا قتيل. ما معنى قتيل؟ مقتول. هذا قتيل زيد، يعني مقتوله، صح ولا لا؟ إذن نلاحظ الآن أن كلمة العقيدة فعيلة، ممكن أن تأتي بمعنى فاعلة، ممكن أن تأتي بمعنى مفعولة. إذا فسرناها بكونها فاعلة، يعني هي المسيطرة عليك في اعتقادك. أو إذا فسرناها باسم المفعول، فالمقصود المعتقد، المعتقد اسم مفعول، المعتقد الذي أنت تسير عليه في حياتك. هذا معناه اللغوي عقيدة فعيلة. لكن أصل كلمة العين والقاف والدال عقد، هذا مأخوذ من العقد. مأخوذ من إيش؟ من العقد. تقول عقدت بين الحبلين، إيش معناه؟ ربط. طيب عقدت بين الزوجين، إيش معنى؟ ربطتم بعد؟ زوجتهما. إذن كلمة العقد في اللغة تأتي بالمعنى الحسي وتأتي بالمعنى إيش؟ المعنوي. طيب هنا العقيدة، هل المراد منها المعنى الحسي ولا المعنى المعنوي ولا كلاهما معا؟ إذا نظرنا إلى عمل القلب، فأنت ربطت قلبك بالكتاب والسنة واعتقدت ما في الكتاب والسنة، فهذا إذا كان حقيقيا فهو حسي، أنت تحس به وتشعر به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب في المنام القيد، فإن الدين قيد يقيد الرجل. فأنت مربوط الآن بالدين، مربوط بالاعتقاد، لاحظ، وحسيا واقع. وممكن يكون المسألة معنويا، معنويا إذا لم تصل إلى مرتبة تشعر معها بحلاوة الإيمان ولذة الإيمان وحلاوة الاعتقاد. إذن حولت هذه الكلمة اللغوية التي فيها الربط بين شيئين حسيا أو معنويا إلى ربط القلب والعمل بشيء حسي ومعنوي. ربطنا قلوبنا على ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، فمن هنا أخذت هذه الكلمة، كلمة العقل. وجاء في القرآن: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. شلون عقدت؟ ربط حبلين يعني؟ لا، يعني عزمت وأردت. وهذه من أحد الفروقات بين اليمين المنعقدة واليمين اللغو. اليمين اللغو أنت تحلف وأنت لا تريد اليمين، مثل قول الرجل: والله اليوم صار لنا كذا وكذا، هو ما يريد اليمين. لا والله صار لك كذا، إي والله صار لي كذا، هو ما يريد اليمين الآن، هذا لغو اليمين. أما اليمين المنعقد هو الذي ربطت قلبك وأنت تريد التأكيد فيه. فإذا وجاء أيضا كلمة العقد في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، وهو جمع عقد. ولذلك الناس تسمي الوثائق بينها بالعقود، عقود المعاملات، عقود البيوع. طيب كيف أخذ هذا المعنى اللغوي وأصبح بعد ذلك علما على الاعتقاد، علما على الإيمان؟ لأن الله عز وجل قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يعني عقد موثق صار بينهم وبين الله، ما يمكن يدخل عليه الشك. هنا يرد علينا سؤال مهم جدا، وهو: الأسماء للمسميات منقسمة إلى ثلاثة أقسام. الأسماء للمسميات منقسمة إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول: الأسماء الشرعية للمسميات. القسم الثاني: الأسماء اللغوية للمسميات. القسم الثالث: الأسماء العرفية للمسميات. إذن أسماء شرعية وأسماء لغوية وأسماء عرفية. في الأسماء الشرعية واللغوية نحتاج إلى شيء واحد، ما هو؟ ثبوته في الشرع في الأسماء الشرعية. طيب وفي اللغة نحتاج إلى شيء واحد، ثبوته في اللغة في اللسان. أحسنت. جاء شخص وقال: العرب يسمون الأرض، التراب الذي على الأرض، الثرى. نقول له: أين جاء هذا من كلام العرب؟ فيسوق لك بيتا من الشعر الذي هو من زمن الاحتجاج، فصار دليل عندك. طيب إذا قال لك إنسان ما إن القلب واعتقاد القلب وما يعتقده الإنسان يسمى في اصطلاح الشرع إيمانا توحيدا، تقول طيب هذا يحتاج إلى نص، أين الدليل على تسمية الله للاعتقاد إيمانا؟ إذن تسوق له الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. إذن انتهت الإشكالية صحيح؟ بقيت الآن عندنا مسألة الأسماء العرفية، نحتاج فيها إلى أمرين. كم أمر؟ فيما مضى أمر واحد، الآن نحتاج إلى أمرين. الأول أن يكون في المعنى العرفي شيء من المعنى اللغوي، ايش تسمون الرز عندكم هنا؟ ايش اهل الامارات واهل الكويت يسمون الرز عيشا. لما نروح الحجاز مكه والمدينه وجده يسمون العيش يعني الخبز. طيب هذا عرف وهذا عرف، لكن لما ننظر الى الاصل المعنى فنجد ان عياشه من على الساحل الخليج العربي سواء كان من الإمارات أو القطر أو البحرين أو الكويت كان أكثر عياشتهم لعدم وجود البر عندهم، أكثر عياشتهم على الرز، فكان عيشهم على الرز فسموه عيشا. فإذا المعنى اللغوي موجود ولا غير موجود؟ موجود، لكن لما كانوا في الحجاز كانوا يزرعون البر والشعير والحنطة فكان عيشهم على البر فسموه عيشا. إذن صحيح. لكن لو أننا نحن أهل المسجد اتفقنا وقلنا سنسمي العيش ججمج ليخان، من يعيدها؟ إيش رأيكم؟ يصح هذا الاصطلاح؟ هذا اصطلاح عرفي؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الشرط الأول في الاصطلاح العرفي أن يكون شيء من المعنى اللغوي موجودا فيه، هذا شيء مهم، شيء منه، مو كله لازم، شيء منه، سواء بشيء. وهنا ننتبه الأشياء العرفية إذا أخذت من اللغة فهنا له ثلاث حالات، إما أن تؤخذ الكلمة من اللغة مع شيء من الزيادة، وإما أن تؤخذ الكلمة من اللغة مع شيء من النقصان، وإما أن تؤخذ الكلمة من اللغة مع أدنى ملابسة معه. كم حالة صار إبراهيم؟ عيدة؟ ما كتبتها؟ ليش ما كتبت؟ وين راح تلقاها بعدين؟ أنا قريتها ولا أدري وين قريتها. الأسماء اللغوية حينما يأخذها أهل العرف أي عرف كان، فإما يأخذونها من اللغة ثم يزيدون عليها، وهذا موجود في القرآن. القرآن جاء بالصلاة، كلمة الصلاة في اللغة ما معناها؟ الدعاء. الدعاء موجود في الصلاة ولا غير موجود؟ موجود في الصلاة، لكن فيها زيادات ولا ما فيها زيادة؟ إذن أخذت الكلمة مع شيء من الزيادات. إذن ممكن أن يكون هناك، لاحظ في الاصطلاحات العرفية تؤخذ الكلمة مع زيادات، أو تؤخذ الكلمة مع نقصان، أو تؤخذ الكلمة لأدنى ملابسة لغوية بين المعنى اللغوي وبين المعنى العرفي. الشرط الثاني لصحة الأسماء والاصطلاحات العرفية ما هو الشرط الثاني؟ أن لا يخالف الشرع والعرف والعقل، أن لا يخالف هذا التعريف الاصطلاحي، هذا الاسم لهذا المسمى أن لا يخالف الشرع، ليس فيه مخالفة للشرع، ليس فيه مخالفة للغة، هذا ذكرناه في الأول، هذا من باب التبيان فقط. طيب ما هو مثال ذلك؟ حينما يأتي إنسان مثل المعتزلة ويقولون إن علم الاعتقاد نسميه توحيدا، هذا عرف عندهم، إيش يسمونه؟ توحيد. ولذلك تجد على كثير من المدارس، مدارس المعتزلة وأهل العقل، يسمون مدارسهم بمدارس التوحيد. لماذا يسمونها بمدارس التوحيد؟ لأن عندهم التوحيد هذا اصطلاح، وضعوا التوحيد علما على ما اصطلحوا عليه. التوحيد كلمة شرعية أخذوها وضعوها علم على معنى اصطلاح عندهم، وهو نفي الصفات عن الله عز وجل. استغفر الله. التوحيد هذه الكلمة أخذوها من اللغة ومن الشرع ووضعوه على معنى، على مسمى نفي الصفات. نقول هذا الكلام إن كان من حيث الاشتقاق اللغوي والشرعي صحيحا، لكن هذا مصادم للنصوص، فإن الله عز وجل موصوف بالصفات، فإذا هذا اصطلاح فاسد. اصطلاحكم في تسمية ما تعتقدونه توحيدا فاسد. مثال آخر، لو أن الناس اجتمعوا وسموا الخروج على ولي الأمر أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، كما قال ابن سبأ لأتباعه، قال ارفعوا شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يصبح العامة معكم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اسم شرعي ولا لا؟ لشعيرة من شعائر الدين، ومعناه معروف لغة. اصطلحوا أن يسموا خروجهم على الحاكم المسلم، اصطلحوا على أن يسموا ثوراتهم، اصطلحوا على أن يسموا مخالفاتهم ومبتغياتهم للكراسي أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. نقول هذا اصطلاح واسم غير مقبول، لأن هذا سماه الشارع خروجا، فلا يمكن أن نسميه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. نرجع الآن إلى كلمة العقيدة، ونسألكم الآن سؤالا. العقيدة حينما نقول العقيدة في الاصطلاح، ما معنى النحو في اصطلاح النحويين؟ علم على علم يعرف به إعراب أواخر الكلمات، صحيح؟ طيب، إذن النحو هذا تعريف اصطلاحي عند علماء النحو. التجويد ما تعريفه؟ معرفة ما للحق من الصفات الذاتية والعارضة، هذا تعريف عند علماء التجويد اصطلاح. طيب العقيدة في اصطلاح علماء الاعتقاد ما المراد من؟ انتبه، نحن نريد الآن الحد، أول شيء نريد أن نعرف العقيدة في الاصطلاح. العقيدة في الاصطلاح الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا الذي جاء في الشرع. وعلماء الاعتقاد اصطلحوا على تسمية الإيمان اعتقادا. نحن الآن نسألكم سؤالا، اصطلاحهم على تسمية الإيمان اعتقادا هل هو اصطلاح أو اسم شرعي وارد؟ تسمية الإيمان، تسمية التوحيد بالاعتقاد، هل ورد في الكتاب والسنة؟ الجواب باللفظ لم يرد. هل هو اصطلاحي؟ نعم اصطلاحي. طيب متوفر فيه الشرطان ولا غير متوفر؟ كيف؟ لا اختلفت الحين. لما ننظر إلى كلمة الاعتقاد وهو ربط القلب، إذن كلمة الربط موجودة في كلمة العقد، صح؟ إذن المعنى اللغوي موجود شيء منه. لما ننظر إلى هل هذا التسمية يخالف الإيمان، يخالف التوحيد؟ لا، لا يخالف. إذن تسمية هذا العلم الإيمان التوحيد السنة تسميته اعتقادا، هذه تسمية صحيحة، ولكنها غير كافية للتمييز إلا بالإضافة. انتبهوا، ولكنها إيش؟ هذه التسمية غير كافية للتمييز إلا بالإضافة. ليش؟ لأن أنت ما تعتقده هذا عقيدتك. طيب النصراني يعتقد، واليهودي يعتقد، والرافضي يعتقد، هذا اعتقاد ولا معتقد؟ فكيف نميز بين العقائد إذن؟ لا نستطيع أن نتميز إلا بالإضافة. فإذا أردنا نتميز بعقيدتنا نقول عقيدة المسلمين، صح؟ عقيدة المسلمين. تميزنا عن عقيدة اليهود، عن عقيدة النصارى، عن عقيدة البوذيين، صحيح؟ إذا أردنا أن نتميز عن عقيدة أهل البدع نقول عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا أصبح عندنا تميز ولا لا؟ عقيدة السلف الصالح أصبح التميز موجود ولا لا؟ إذا نلاحظ أن هذه الكلمة كافية بعد الإضافة، ولذلك عقيدة إمام دار الهجرة. حصل التمييز ولا ما حصل؟ انتبه، هذا شيء مهم جدا. إذا عرفنا معنى العقيدة في الاصطلاح وأن المراد به هو الإيمان وهو التوحيد، هنا شيء مهم جدا، وهو أن ندرك بعد تعريفنا للعقيدة ما موضوع علم الاعتقاد، ما موضوع علم الاعتقاد. كلمة الموضوع عند الأصوليين كما ذكره ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير، هذه الكلمة عند الأصوليين المراد به ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فعلم الفقه على سبيل المثال موضوعه عند الأصوليين أفعال المكلفين، فيبحث فيه عما يعرض لهذه الأفعال من الأحكام الشرعية من حيث الوجوب والمنع، من حيث الاستحباب والكراهة. كذلك علم العقيدة موضوعه ليس هو مجرد البحث عن العوارض الذاتية، لا، إنما هو البحث عن إدراك الأشياء على ما هي عليه في الواقع. إذن موضوع علم الاعتقاد هو معرفة الله ما له من أسماء وصفات وما له من حقوق، وما يجب عليه وما يمتنع عليه سبحانه وتعالى. الملائكة أسماؤهم وأوصافهم، أفعالهم، وكذلك الكتب والرسل. واليوم حتى لو تجيب لي شيء حار كان أحسن. أنا كنت مازح طلاب أقول إذا تبون يشتغل زيادة تجيبوا لي شيء حار، فالحين عندنا ماي زين. علم العقيدة موضوعه بالخلاصة أركان الإيمان الستة. ما موضوع علم الاعتقاد؟ أركان الإيمان الستة معروفة عندنا ولله الحمد. هنا يرد علينا عدة أسئلة نطرح منها سؤالين. الأول: كيف أدخل العلماء بعض المسائل الفقهية في الاعتقاد كالمسح على الخفين؟ لاحظ، كالمسح على إيش؟ خفين. والترضي عن الصحابة رضوان الله عليهم، مع أنها ليست من أركان الإيمان الستة. إذن سؤالان مهمان: كيف أدخل بعض المسائل الفقهية، كيف أدخل بعض المسائل المنهجية في الاعتقاد؟ والجواب باختصار: أدخل المسائل الفقهية في الاعتقاد ليس من باب الوجوب أو الجواز، وإنما من باب الرد على من أنكر. والإنكار، إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كفر. فلذلك أدخلوه في باب الاعتقاد، وأيضا أدخلوه في أدخلوا بعض المسائل الفقهية في باب الاعتقاد لأن بعض أهل البدع خالفوا فيها، فأصبح ذلك علما عليهم، وإنكاره دليل على الميل إليهم، مثل ما أنكر الخوارج، أنكرت مثل ما فرضت الخوارج الصلاة على الحائض، قضاء الصلاة على الحائض، وأنكرت الروافض، أنكروا المسح على الخفين. وأما إدخال المسائل المنهجية في الاعتقاد لأن هناك من أهل البدع انتهجوا مناهج جديدة في الاعتقاد، فقوم منهم قدموا العقل، وقوم منهم قدموا التقليد الأعمى لشيوخهم، وقوم منهم قدموا أذواقهم وأوجادهم، وقوم منهم قدموا رؤاهم وأحلامهم. فلما أصبح الأمر كذلك أصبح بيان المنهج الذي يجب أن ننتهجه في الاعتقاد هو من الاعتقاد. فنحن لا نتكلم في مسائل الأصول لأن هذا خارج عن موضوع علم الاعتقاد، لكن حينما يأتي الأصولي وينكر حجية خبر الآحاد فهنا نتكلم معه، فإن الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جلها من قبيل الآحاد. ولذلك تنبه لهذا إمام الدنيا البخاري رحمه الله، إمام الدنيا في الحديث، فقال رحمه الله كتابا وضع في هذا الباب كتاب خبر الآحاد. يعني شيء عجيب جدا، أورد أحاديث تحت أبواب متعددة لبيان حجية خبر الأحد. فإذا هذه المسائل التي في أول التصور، في أول وهلة في نظرنا غير داخلة في الاعتقاد، فأنت تتأمل لما تراها في كتب الاعتقاد فإنها أدخلت إما من باب أن أهل البدع أنكروها فصار حقا على أهل السنة إثباتها، وإما أنها أصبحت من مسائل الانتهاج الذي يجب أن ننتهجه في باب الاعتقاد فأدخلت في هذه المسائل. إذن نحن تكلمنا، إذن تكلمنا عن تعريف علم الاعتقاد وموضوع علم الاعتقاد. ثالثا: ثمرة علم الاعتقاد. هذه الثمرات منقسمة إلى قسمين، ضع لها العنوان ثم اترك لها فراغ، إذا ذهبت إلى البيت ابحث عنها. القسم الأول: ثمرات دنيوية، والقسم الثاني: ثمرات أخروية. وأظن أن من تأمل في ثمرات الإيمان وفي ثمرات التوحيد، ثمرات الاعتقاد، يجد ما يصعب حصره في جلسة واحدة. ومعلوم لدى الجميع أن من أعظم ثمرات التوحيد نيل رضا الله جل وعلا. هذه من أعظم، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، ولا لا؟ في القرآن لا يرضى لعباده الكفر ولا الشرك ولا البدعة ولا المعاصي، إنما يرضى لعباده التوحيد والسنة. هذه ثمرة عظيمة، وهناك ثمرات أخرى أنتم بإذن الله عز وجل ستبحثون عنها. أما النسبة، نسبة هذا العلم، علم الإيمان، التوحيد، الاعتقاد، نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى، شرف العلم، شرف العلم يظهر من إيش؟ من شرف المعلوم. شرف العلم بشرف معلومه. وهنا حينما نبحث عن مسائل الاعتقاد يصبح لدينا علم بالله عز وجل ربا إلها له الأسماء الحسنى والصفات العليا، نعرف ما حقه علينا، نعرف ما يجب له سبحانه وتعالى وما يمتنع عليه سبحانه وتعالى، نعرف أسماء الكتب، أسماء الملائكة، أوصافهم، حقوقهم، الأنبياء والرسل، اليوم الآخر، القضاء والقدر. إذن هذه النسبة في كوننا نتعرف على الخالق جل وعلا، تعرف على كتبه سبحانه وتعالى، تعرف على ملائكته وأنبيائه ورسله، نتعرف على ما يكون في المعاد، ونتعرف على القضاء والقدر. هذا دليل على شرف هذا العلم. ويكفيك علما بنسبة هذا العلم، ويكفيك علما بنسبة فضلا بنسبة هذا العلم أن تدرك أن فضائله فوق فضائل كل علم، فنسبته إلى بقية العلوم اكتب هي الأصل وهي المقصود والغاية. علم الإيمان، التوحيد، السنة، لأجله أرسل الله الرسل، أنزل الكتب، أمر بقتال المعاندين الكافرين المحاربين للإسلام والمسلمين، لأجله رفع الله راية الجهاد. تأمل هذه الأشياء تدرك أن نسبته عظيمة. علم، نسبة علم الاعتقاد هي الأصل، وهذا الإيمان، هذا التوحيد، لأجله شرع الله الشرائع، كما قالت أمنا عائشة في صحيح البخاري: لو أن الله أول ما فرض عليهم أن لا تشربوا الخمر، لا ترابوا، لما فعلوا، ولكن لما رسخ الإيمان في قلوبهم قال: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا، انتهينا. فإذن الشرائع، الفقه، مسائل العبادات، مسائل الأذكار، مسائل الأوراد، كلها لترسيخ هذا المعتقد، هذا العلم، تصب كلها في نهر هذا العلم. قال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. انتهينا. ونسبة ذكرنا، وفضله، ما فضل علم التوحيد؟ اقرأوا أول خمسة أبواب من كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري تدركون فضل التوحيد. ويكفيكم في ذلك ما جاء في الترمذي وغيره أن موسى صلى الله عليه وآله وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لربه: يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة. لاحظ الآن الكلام على فضل علم التوحيد يظهر في فضل ما أعد الله له، الحديث معروف عندكم. وأيضا مما يدلك على فضل التوحيد ما جاء أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لربه عز وجل: يا ربي علمني دعاء ندعوك به، يعني خاص. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. طيب أي شيء إذن يحصل التمييز إذا كان الناس كلهم يقولون لا إله إلا الله؟ يحصل التمييز بأمرين، أحدهما من حيث إدراك معنى هذه الكلمة وترسيخه في القلب، والثاني من حيث تكراره على اللسان. ولذلك الله أمر نبيه موسى وهو من أعلم الناس بربه، علمه أن يزداد تكرارا لهذا الدعاء، أن يقول لا إله إلا الله يرددها. والتوحيد فضائله كثيرة جدا. الواضع لعلم التوحيد، هذا رقم 6. من الذي وضع علم الاعتقاد؟ للجواب على هذا السؤال نقول: واضع علم التوحيد من حيث بيانه، من حيث بيانه وتأصيله فقد جاء في الكتاب والسنة. إذن الله جل وعلا هو الذي بين لنا ما نؤمن به. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ها؟ لا تصير الاتحاد السوفيتي ولا أمريكا، لا شرقي ولا غربي. طيب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ما هو البر إذن؟ ولكن البر من آمن بالله وملائكته. لاحظ، إذن الله جل وعلا هو الذي بين لنا ما نؤمن به. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. لاحظ، الله بين لنا ووضح لنا ما نؤمن به. إذن من الذي وضع البيان ووضع المؤمن به وبينه لنا؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومحمد صلى الله عليه وسلم في سنته. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته. قال: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله في أول صحيح البخاري وفي كتاب التوحيد، إلى أن يوحدوا الله. لاحظ، جاء باللفظين. أما، وهذا الشق الثاني للجواب على السؤال، أما من حيث التأليف، أما من حيث التأليف فمن أول من ألف فيه؟ اختلف في ذلك العلماء رحمهم الله. فهناك من قال إن أول من ألف فيه هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، فإن له مؤلفا بعنوان الفقه الأكبر، فإن له مؤلفا بعنوان الفقه الأكبر. ولكن هناك من المؤرخين من شكك في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام. وبغض النظر عن نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أو لا، فإن من حيث الواقع نجد أن الفقه الأكبر منسوب للإمام أبي حنيفة، ونجد أن هناك رسالة في القدر لإمامنا الإمام مالك بن أنس وجهها إلى تلميذه الليث بن سعد المصري في مصر، تكلم فيها عن مسائل في القدر من حيث ذكر الأدلة الواردة في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وأرسلها إلى الليث بن سعد في مصر. ثم توالت بعد ذلك المؤلفات في الاعتقاد مفردة أو مجموعة، مفردة في مسائل أو مجموعة لجميع المسائل. وأول تأليف بسند ثابت قطعي هو ما نجده في الصحيحين وفي السنن، حيث أن البخاري ومسلم وأصحاب السنن ضمنوا مسائل الاعتقاد مع مسائل الفقه، فجاء كل ذلك معا، مثل كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وين موجود؟ في أول الصحيح. كتاب التوحيد من صحيح البخاري وين موجود؟ في آخر صحيح الإمام البخاري. كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم، كتاب صفة الجنة والنار في صحيح الإمام مسلم، كتاب القدر وإلى آخره. فجاء التأليف ضمنيا لا مستقلا، أما من حيث الاستقلال فألف فيه الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل كتابه العظيم المعروف أصول السنة، وكتابه العظيم الرد على الجهمية. ثم توالت المؤلفات المستقلة الكثيرة جدا، ومن أعظمها وأجلها كتاب نقض الدارمي على بشر المريسي، فإنه من أجل المصنفات في باب الاعتقاد في الله عز وجل، فإن فيه ردا على العقلانيين. ترى في الزمان الأول كانوا يسمون نفسهم معتزل، اليوم يسمون نفسهم عقلانيين أو يسمون نفسهم متنورين، المسميات ما تغرنا، المعنى واحد، من قدم عقله على الكتاب والسنة فهو معتزلي، سمى نفسه معتزلي ولا لم يسمي، واضح؟ هذه مسألة لابد أن ندركها، من قدم عقله على الكتاب والسنة فإنه معتزلي، سواء قال أنا معتزلي ولا ما قال، لأن هذا من أصول المعتزلة، تقديم العقل على النقل من أصول المعتزلة، بل إنهم يجيبون على الله ما يرونه بعقولهم الكاسدة وآرائهم الفاسدة، نسأل الله السلامة والعافية. سابعا، الاسم، ما هو اسم علم الاعتقاد؟ ذكرنا فيما مضى أن الأسماء الواردة في هذا الباب منقسمة، لا ما ذكر، نذكره الآن. الأسماء الواردة لعلم الاعتقاد منقسمة إلى قسمين، أسماء شرعية وأسماء اصطلاحية. من الأسماء الشرعية الإيمان، التوحيد، السنة، الشريعة. بعد في شيء يوسف ولا بس هذه الأربع أسماء الشرعية؟ ها؟ لا، نريد أسماء الشرعية، نحن نريد أسماء الشرعية. إذن هذه أربعة أسماء شرعية وردت في النصوص الشرعية، كلمة الإيمان، كلمة التوحيد، كلمة السنة، وبعد الشريعة. وعلى هذا جاءت مؤلفات، كتاب الإيمان لابن مندة، كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة، كتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد، السنة للمزني، السنة لابن جرير الطبري إلى آخره، كتاب الشريعة للإمام الأجوز. وهناك أسماء اصطلاحية، أسماء اصطلاحية صحيحة طبعا، لأن احنا قلنا أن السلف ما اصطلحوا في تسمية علم الاعتقاد بأسماء إلا وهي إيش صحيحة بغض النظر عن أهل البدع. ومنها الاعتقاد أو العقيدة، متساويان الاعتقاد أو العقيدة. وهناك الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة يضع عنوان اعتقاد الإمام، اعتقاد الليث بن سعد، اعتقاد الأوزاعي، اعتقاد كذا، ثم يذكر عقيدته. واضح؟ وعقيدة، كلمة العقيدة أيضا هذه واردة، جاء فيها بعض المؤلفات. ثانيا جاء كلمة بعض الاعتقاد، جاء كلمة عقيدة أهل السنة والجماعة، مثل كتاب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله. إذن الاعتقاد والعقيدة هذان اصطلاحان صحيحان. أيضا جاء كلمة عقيدة أهل الحديث، عقيدة إيش؟ أهل الحديث ككتاب الإسماعيلي، أو عقيدة السلف، أو عقيدة السلف، وألف وجاء هناك مؤلفات بهذا العنوان، عقيدة السلف، عقيدة أصحاب الحديث. نعم، هذه مسميات، هذه أسماء لمسميات هي موافقة للأسماء الشرعية والمسميات الشرعية الواردة في هذا الباب لاسم علم الاعتقاد. ولكن ننتبه أن أهل البدع قد يسمون بعض مؤلفاتهم بكلمة العقيدة، ولكن ولله الحمد ليست مضافة لا إلى السلف ولا إلى أهل الحديث ولا إلى السنة ولا إلى الأئمة المشهورين. مضافة إلى من؟ إما مضافة إلى أئمتهم، وإما مضافة إلى أمكنة معينة، فإذن هي ليست مثل الأسماء الواردة عندنا عن علماء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. طيب، ننتبه إلى المؤلفات، فإنها قد تكون باسم الإيمان أو التوحيد أو لا يضر، فإنها كلها أسماء لمسمى واحد وهو الإيمان. ولكن هذه المؤلفات منها ما هو مركز على قضية الأسماء والصفات، لأن القضية المشغلة للأمة في ذاك الزمن كانت هي السائدة، وربما تكون القضية السائدة قضية توحيد الألوهية، فيؤلف الإمام كتابا يتكلم حول أكثر القضايا في هذا الباب، مثل كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. فإن كتاب التوحيد أكثر أبوابه وجل أبوابه إنما الكلام فيها عن التوحيد الذي هو توحيد الألوهية. فهذه المؤلفات منها ما هو مؤلفات جامعة ومنها ما هو مؤلفات خاصة. أخيرا الاستمداد، من أين نستمد علم الاعتقاد؟ أظن أن من خلال ما قد أشرت إليه، سواء اعتبرتموه فلاتات اللسان أو إشارات بيان، فإنه قد حصل عندكم أن استمداد علم الاعتقاد لا يكون إلا من وين؟ بس، وعلى فهم من؟ طيب العقل؟ العقل الصحيح وين نحطه؟ تابع. إذن ليس مصدرا نستمد منه، التابع لا يكون مصدر. طيب والفطرة السليمة؟ لا تناقض، لكن هل هو مصدر لاستمداد الاعتقاد؟ لا، تابعة. أحسن. طيب والإجماع؟ لا، لأن لما نقول إن استمداد الاعتقاد من الكتاب والسنة يدخل في ذلك الإجماع، لأن الإجماع نص، لأن الإجماع نص. المحققون من أهل العلم يقولون الإجماع لا ينعقد إلا على نص، الإجماع لا ينعقد إلا على نص، هذا قول المحققين من الأصوليين، حتى الأصوليين يقولون هذا. طيب، سؤال مهم جدا، والتجارب والاكتشافات هذه لا دخل لها في باب الاعتقاد، لا دخل لها في باب الاعتقاد. إذن نحن نقول العقل الصحيح والفطرة السليمة والتجارب الصحيحة وغيرها كلها تابعة لعلم، تابعة للكتاب والسنة فقط. ما حكم تعلم الاعتقاد؟ هذا الأخير قبل الأخير، الحكم، ما حكم تعلم الاعتقاد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فمشى هنيهة ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ في الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا حق واجب، لا يمكن أن يرتفع هذا الحق عن المريض ولا عن العاجز ولا عن الفقير ولا عن الحاكم ولا عن المحكوم، حق لله ثابت على رقبة كل مسلم، كل إنسان عاقل يجب عليه أن يعتقد. فإن قصر تعلم مدى وجوب هذا العلم على الإنسان، نعم يجب، لأن به الخلاص. بل الله ما يقبل الأعمال إلا بهذا التوحيد. ولذلك نقول حكم تعلم مسائل الاعتقاد ينقسم إلى قسمين: أما معرفة المؤمن به فهذا يجب على كل إنسان، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا لا بد منه. أما من حيث تفصيل المسائل فهذا من فروض الكفايات، فهذا من إيش؟ من فروض الكفايات. مثلا نسأل عام يقول: تؤمن بكتب الله ولا ما تؤمن؟ يقول: أؤمن. طيب ما هي كتب الله؟ أذكر لنا الكتب الخمسة. ما يعرفها مو معناها أنه هو إيش؟ ترك الواجب، لا، هو ترك الفرض الكفائي. وترك الفرض الكفائي هل فيه إثم؟ لا، إذا هو تركه، مو الجميع، ما دام هو تركه وأنتم ما تركتموه لا يأثم. إذن اجتهدوا حتى ترفعوا عن الأمة الإثم، وهذا شيء عظيم، وهذه مسألة أصولية بحثها الأصوليون، تجدونها في الكتب المطولات. أيهما أفضل، الفرض العيني ولا الفرض الكفائي؟ من حيث أن الفرض الكفائي ترفع فيه الإثم عن الأمة، هي مسألة عظيمة. أخيرا المسائل، وهذه إن شاء الله نتركها في قراءتنا لعقيدة إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس الأصبحي، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيما قلنا وأن ينفع بنا وبكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يحفظ بلادنا هذه وأئمتنا ولاة أمرنا وأن يجمع شملنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا في الحقيقة أعتذر عن الأسئلة غير المكتوبة فاعذروني. يقول الأخ: هل ترشدنا إلى بعض الكتب التي نقرأ منها تحضيرا للدرس قبل أن نأتي إلى الدرس. نعم المحاضرة القادمة، وهذا شيء جيد تذكروني قبل كل محاضرة قبل كل درس أن أذكركم بماذا في الدرس القادم. اقرأوا ترجمة الإمام مالك من السير، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، ذهبي عصره وذهبي الأمة. يقول السائل: ذكرتم أن تعريف العقيدة الاصطلاحي الإيمان بالله وملائكته، فأشكل عليه شيخنا عدم دخول المسائل الفقهية والمنهجية في التعريف، أرجو التكرم بالبيان بوركتم. نعم نحن ذكرنا أن علم الاعتقاد في الاصطلاح هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن دخول بعض المسائل الفقهية أو المنهجية في الاعتقاد إنما هو تبع لا قصدا، تبع لا قصدا، يعني جاءت بعده لم يكن موجودا في زمن، يعني في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ما قالوا إن من الاعتقاد أن تعتقد جواز المسح الخفين، لأن هذا أمر موجود عندهم. نعم. يقول: لو تنفع الطلاب بالتسجيل في، لو تنصح الطلاب بالتسجيل في الجامعة لينتفعوا. والله أنا أنصح الكل أن يسجلوا في الجامعة وأن يدرسوا العلم الشرعي من معينه الصافي. يقول: أحسن الله إليكم، أشكل علي قول عائشة: لو أنهم أول ما أمروا قيل أن لا تشربوا الخمر، حيث أن الله قص علينا قصة شعيب لما أمر قومه لا يغشوا في أول الأمر. لا، شعيب لم يقل من أول الأمر لا تغشوا، إنما الله جل وعلا ذكر لنا قصة شعيب في قضية من القضايا، وإلا الله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا. فكون الله ذكر لنا قصة الميزان، قصة تطفيف في الكيل، لأن قومه كانت عقدتهم وكانت مصيبتهم في هذه القضية أنكروها، مثل قوم لوط ما كانت مشكلتهم يعني أن لوط ما أمرهم بالتوحيد، لا والله حاشا، لوط عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتوحيد، نهاهم عن الشرك، فكانت هذه القضايا عندهم ما فيها إشكال عندهم، لكن الإشكالية الوحيدة عندهم أنهم أنكروا أن يكون ما يفعلوه هذه خباثة، ولذلك الله ذكر لهم هذه القضية. فإذا الأنبياء كلهم دعوا إلى التوحيد بنص القرآن الكريم، فلا يشكل علينا هذا أبدا. يقول: أين يكون الاعتقاد؟ فإن نسمع البعض يقول: الاعتقاد في القلب. الاعتقاد في القلب تأصيلا وزرعا ونباتا، ولكنه في الأعمال أغصانا، وفي اللسان أشجارا وثمارا. فالاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ليس فقط في القلب، هذا قول المرجئة. الاعتقاد ليس فقط في القلب، الاعتقاد كما سيأتي معنا في تعريف الإيمان، الاعتقاد هو لابد أن نؤمن إقرار بالقلب، لاحظ، وعمل بالجوارح، وقول باللسان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا ينبغي أن نقول إن الاعتقاد فقط في القلب، هذا قول المرجئة. يقول: هل الإعجاز العلمي في القرآن تابع في الاعتقاد؟ الإعجاز ما يقوله بعض الناس اليوم من الإعجازات التي يظهرونها وأنها ظهرت اليوم، هذه فيها تفصيل، بعضها ربما تكون نظريات وهم يجعلونها من المستكشفات، ثم ربما تتغير، فلا ينبغي التسرع فيما يسمى بالإعجاز العلمي، بل ينبغي أن نشغل الناس بالكتاب والسنة، لا نشغل الناس بالنظريات ولا بالتجارب. بعض الناس اليوم إذا جيت تجلس عنده يقول لك أشياء هي من النظريات وربما تتغير هذه النظريات لأنها نظريات. نحن نشغل الناس بالكتاب والسنة. كل ما يستكشفه المستكشفون اليوم إن وافق الحق فهو تابع للكتاب والسنة الموجود عندنا، وإن خالف الكتاب والسنة عندنا والله لو أطبق أهل العرض على القول به ما قلنا به. كيف هذا؟ أنا أسألكم الآن سؤال، من أكثر على وجه الأرض، أهل الشرك ولا أهل الإسلام؟ طيب كون أهل الشرك أكثر وأطبقوا على الشرك، أطبقوا على الشرك بغض النظر عن نوعه، أطبقوا على الشرك، هل معنى هذا إنهم على الحق؟ لا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. فنحن لا نجعل القرآن والسنة تابع للإعجاز أبدا، بل إنما يثبت من التجارب هي تابعة للكتاب والسنة. يقول ثمرة الاعتقاد هل هي ثمرات؟ ثمرتان ما أكثر؟ لا، ثمرة الاعتقاد قلنا إن ثمرة الاعتقاد منقسمة إلى قسمين، ثمرات دنيوية وثمرات أخروية، وأنتم تبحثون عنها في الكتاب والسنة تجدونها إن شاء الله. يقول ما ضابط مسائل المنهج؟ هناك من أهل العلم من يقول المنهج هو الاعتقاد، ومن أهل العلم من يقول لا، المنهج هو كيفية الاستدلال في الاعتقاد، والمعنى متقارب، لأنه من قال المنهج هو الاعتقاد يقصد التلازم، فلا يمكن أن يكون هناك رجل صاحب منهج صحيح وعقيدته منحرفة، ولا يمكن أن يكون رجل عقيدته سليمة ومنهجه منحرف، هذا غير ممكن، فهناك تلازم بينهما، لأن من كان منهجه الكتاب والسنة على فهم السلف فعقيدته ستكون صحيحة، ومن كانت عقيدته صحيحة فإنه لا يمكن أن يطرح فهم السلف الصالح. إذن المنهج والاعتقاد متلازمان، سواء قلنا أن هذا في الاستدلال وهذا في غيره. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا في غيره صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.